آل الهوى يهدى إذا زرت الحمى تاري الهوى يزد وشوقي كلما جاء افهم فؤادي بالوما بالوما تاري الهوى روحي شفاء يبقى الهوى غرامي حبيبي الهادي محمد هو حبيبي ولا يوصل الهادي محمد يبقى نصيبي غرامي حبيبي الهادي محمد هو حبيبي ولا يوصل الهادي محمد يبقى نصيبي ما أحلى الشوق جمعنا كل الأحبة تكون معنا ما أحلى الشوق جمعنا كل الأحبة تكون معنا بعد النوى منعيش سوا بعد النوى منعيش سوا قرب الحبيب يحلى الهوى بتمنى يا عطر قد ثراك ويكحل عيني حلو رؤاك بتمنى يا عطر قد ثراك ويكحل عيني حلو رؤاك بتمنى يا عطر خد ثراك ويكحل عيني حلو رؤاك بتمنى يا عطر خد ثراك ويكحل عيني حلو رؤاك بروضتك لوصلك لنورك أغني لطلعتك لعطفك لجودك أتغنى بروضتك لوصلك لنورك ويطيب لي سلام يحلى الهوى غرامي I'm بروضتك لوصلك لنورك أغني لطلعتك لعطفك لجودك أتغنى بروضتك لوصلك لنورك أغني لطلعتك لعطفك لجودك أتغنى بروضتك لوصلك لنورك ويطيب لي سلام ويطيب لي سلام كله غياب والقلب طاير طالب رضاك طيب البشاش.